الصلاة والسلام بأن قيام الليل مرضاة لربنا ومطردة للداء عن أجسادنا وهو دأب الصالحين من قبلنا ومنهات عن الإثم. وإذا كان قيام الليل مستحبا في كل وقت فإن هذا الاستحباب يتأكد في رمضان لأنه شهر العبادة وشهر مضاعفة الحسنات. وأغلب أحكام القيام معروفة، لكن نتعرض لهذه الأحاديث سريعا إن شاء الله. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قوله إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بالثواب الذي جعله الله في هذه العبادة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي احتسابا للأجر عند الله، فما قام رياء ولا سمعة، وإنما قام إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا إما أنها منصوبة على الحالية أو أنها مفعول لأجله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم معنا الكلام في أن جمهور العلماء يحملون هذه الأحاديث على الصغائر دون الكبائر، فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، ما يكفرها الصيام ولا القيام ولا الحج ولا العمرة، وإنما تكفرها التوبة. فهذا الحديث فيه تأكيد استحباب قيام رمضان وأنه ينبغي للعبد أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. والحديث أيضا فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب أن الصيام من الإيمان، باب أن القيام من الإيمان. ودائما في القرآن يأتي الإيمان مقرونا به العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وأحيانا يأتي ذكر الإيمان ومعه بعض أفراد العمل الصالح، كما في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فما يمكن أن نفصل العمل عن الإيمان، بل العمل بل الله جل جلاله سمى العمل إيمانا، كما في قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. نعم. العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الأيام والليالي بالنسبة لرمضان. ومن أسف أن كثيرا من الناس يضيعونها، يعني ينشطون للعبادة في أول رمضان ثم بعد ذلك يكسلون في آخر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في العشر الأواخر ما لا يتعبد في سائر الشهر. فها هنا تذكر أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا ليلة، الليل هو وقت الموات كما قال ربنا جل جلاله وهو الذي يتوفاكم بالليل. فالليل وقت سكون الحركات وأن يأوي الناس إلى فرشهم ويخلدون إلى النوم، كما قال ربنا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل، يحييه إحياء ماديا بالسهر وإحياء معنويا به الذكر والدعاء والقرآن وما إلى ذلك. أحيا ليله وأيقظ أهله، هذا من حبه للخير عليه الصلاة والسلام، ما يكتفي بأن يحيي الليل لنفسه، لا، وإنما يحث زوجاته على هذا الخير فيوقظهن. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام بأن الذي يفعل ذلك مرحوم، رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وشد المئزر، شد المئزر قالوا كناية عن الجد، يقال فلان شمر أو فلان شد المئزر، كما في قول الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء وإن كن أطهارا، هذه كناية عن الجد. وشد المئزر، فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن العشر الأواخر من رمضان هن أفضل أيام رمضان ولياليه. يستفاد منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الأوقات في فعل الخيرات. يستفاد منه تأكد استحباب قيام العشر الأواخر من رمضان. يستفاد منه استحباب إيقاظ الأهل والأولاد، استحباب إيقاظ الأهل والأولاد. طيب، العلماء عندهم ها هنا بحث، هل الأفضل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وفي قول ربنا جل جلاله: والفجر وليال عشر، بعض المفسرين يقولون هي عشر ذي الحجة العشر الأول، وبعض يقول هي العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم يقول هي العشر الأول من المحرم. والإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يرى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار الليالي، وأن العشر الأول من ذي الحجة أفضل باعتبار الأيام، يعني أيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان لأن فيها يوم عرفة، والعشر الأواخر الليالي من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر. نعم. هذا الاعتكاف أيضا من السنن المهجورة في رمضان، والاعتكاف معناه اللزوم والحبس، اللزوم والحبس. وهذا الفعل قد يتعدى باللام كما في قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقد يتعدى بعلى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقد يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا أي محبوسا. هذا الاعتكاف في اللغة معناه اللزوم والحبس. وأما في الشرع فهو أن يلزم المكلف مكانا لا يتعداه على عمل مخصوص دون سواه مع الاقتران بالنية، يكون في نية ولزوم للمكان الذي هو المسجد، لأن الله قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. على عمل مخصوص، الإنسان يعتكف لا من أجل أن يأنس بالناس ويكون المعتكف كله مرح وتجاذب للأحاديث وما إلى ذلك، ولا من أجل أن يلعب بالموبايل، ولا من أجل أن يكثر من المكالمات، ولا من أجل أن يحمل معه بعض الأجهزة التي فيها بعض الألعاب، لا، إنما على عمل مخصوص: الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، الاستغفار، الإكثار من نوافل الصلاة، والتفكر والإقبال على الله عز وجل بالقلب. ليه؟ لأن الأشياء التي تقسي القلب كما قال أهل العلم: فضول النظر، فضول الطعام، فضول الكلام، فضول مخالطة الأنام. فضول النظر، إنسان يطلق نظره، فضول الكلام، إنسان يتكلم في كل شيء، فضول الطعام، إنسان يكثر من طعام، وفضول مخالطة الأنام. فالله عز وجل برحمته شرع لنا الانقطاع عن هذا الفضول، فضول الطعام ننقطع عنه بالصيام، وفضول المنام ننقطع عنه بالقيام قيام الليل، وفضول مخالطة الأنام ننقطع عنها بالاعتكاف. فالإنسان يقبل بجمعيته على الله عز وجل. طيب، الاعتكاف أيها الإخوان سنة، الاعتكاف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. وقبل ذلك الله جل جلاله لما أمر الخليل بأن يبني المسجد الحرام قال له: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف كان معروفا حتى في الأمم من قبلنا. وهذا الاعتكاف أيها الإخوة الكرام للرجال والنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أزواجه من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسيدة عائشة استأذنته في أن تعتكف، فأذن لها فضربت لها قبة في المسجد، فلما رأت ذلك حفصة ضربت قبتها، فجاءت زينب بنت جحش رضي الله عنها فضربت قبتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى قال: ما هذه؟ فقيل له لفلان وفلان، قال: البر أردنا، فأمر بها فقوضت. يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لاحظ أن هذا من باب المنافسة بين الضرائر، وأن النية قد شابتها شائبة، لذلك أمر بتلك القباب فقوضت. فطيب، متى يدخل المعتكف معتكفه؟ إذا كان في غير رمضان يدخل متى شاء، إذا كان في غير رمضان يدخل متى شاء. أما إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 التي هي أولى ليالي الوتر، يعني قبل غروب الشمس يدخل يلزم المسجد، لأن من أجل أن يكون الليلة كلها معتكفا وما يتبعها من الأيام والليالي. طيب، ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم دخل معتكفه، ليس معنى ذلك أنه دخل المسجد مع صلاة الصبح، لا، هو موجود من الليل لكن دخل معتكفه، أي المكان الذي احتجره من أجل ألا يشغله الناس ولا يشغل الناس. لذلك من السنة أن المعتكف يجعل له خباء، خباء يعني مكان يحجزه عن الناس، يعني يضرب له، يضع له ملاءة أو ثوبا أو غير ذلك، بحيث إنه ما يشتغل بالناس ولا يشتغل الناس به. فالحديث ها هنا بأنه دخل، إذا صلى الصبح دخل معتكفه، يعني ذلك المكان الخاص، وإلا فقد كان موجودا من المسجد من غروب الشمس. قولها كان يعتكف دلالة على الاستمرار، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والعلماء رحمهم الله مختلفون في أقل مدة الاعتكاف، فالإمام مالك رحمه الله يقول أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، يعني إما أن الإنسان يدخل مع صلاة الصبح يعني من أول اليوم، ثم الليلة تابعة له فما يخرج إلا بعد صلاة الصبح من غده، وإما أن يدخل قبل غروب الشمس فيعتكف ليلته واليوم تبع لها فلا يخرج إلا بعد مغرب الغد. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، استدلالا بأن هذا أقل ما يقع عليه اسم الاعتكاف، واستدلالا بأن الصحابي قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف لله يوما وليلة، فقال له أوفي بنذرك. أما جمهور العلماء فيقولون الاعتكاف يصح بالقليل و الكثير، فلو أن الإنسان نذر أن يعتكف ليلة جاز، أو نذر يوما جاز، أو نذر دون ذلك جاز. يعني لو أن الإنسان دخل المسجد مثلا في صلاة المغرب ونوى ألا يخرج إلا بعد أن يصلي العشاء، نوى بذلك الاعتكاف، هذا يصح. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو ما يفعله الآن يعني كثير من الموفقين، يأتي إلى صلاة الصبح وقد نوى ألا يخرج من المسجد إلا بعد ارتفاع الشمس، هذا أيضا يمكن أن ينوي بذلك الاعتكاف. فالاعتكاف يصح بالقليل والكثير. نعم. المقصود بيان يعني أمرين، الأمر الأول ما يباح للمعتكف، والأمر الثاني ما يمنع منه المعتكف. هنا تذكر عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه، يعني هو حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، يدخل رأسه لعائشة فترجله. معنى ذلك كما قال علماؤنا بأن المعتكف يغتسل ويتطيب ويرجل رأسه ولحيته ويبدل ثيابه، كل هذا لا مانع منه. فالمعتكف ليس مطلوبا منه أن يكون بتففه ووسخه حتى تنتن رائحته، لا، ليس هذا مطلوبا، بل المعتكف يغتسل ويتطيب ويتجمل، كل هذا لا مانع منه. والممنوع أن يخرج من المسجد لغير حاجة الإنسان، يعني إذا خرج من المسجد بطل اعتكافه، لأن ركن الاعتكاف هو الإقامة فين؟ في المسجد. لكن يخرج لما لا بد منه، مثلا المسجد ما فيه حمامات زي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، فكان يدخل لحاجة الإنسان. ومثله أيضا لو لم يكن في المسجد طعام، ما في أكل، لابد يخرج من أجل أن يأكل، زي الآن مثلا الذين يعتكفون في المسجد الحرام، المسجد الحرام ما في طعام في داخل المسجد، لذلك يضطر للخروج من أجل أن يأكل، فمثل هذا لابد منه. هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن لمس المرأة لا يبطل الاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لعائشة فترجله، لمس المرأة لا يبطل الاعتكاف. ما الذي يبطل الاعتكاف؟ الجماع والمباشرة، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمعتكف لا يجامع ولا يباشر، لكن ما في مانع أن الزوجة تأتي تتكلم معه تؤنسه، ما في مانع من هذا. فإن صفية رضي الله عنها زارت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ما في مانع أن يلامسها وصافحها ونحوه. وأيضا هذا الحديث يستفاد منه رجحان قول الجمهور بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أن ها هنا عائشة رضي الله عنها أيضا تلامس الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه كالجنازة، فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي فإذا رفع بسطها. واضح أيها الناس؟ هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله. الممنوع هو خروج المعتكف من المسجد. نعم. وعنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف. يعني هذا الحديث ليس، هذا الكلام ليس من لفظ نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على عائشة، بل قال بعضهم هو من كلام ابن شهاب الزهري أو من كلام عروة ابن الزبير رضوان الله عليهم، بالسنة. السنة إذا قال الصحابي السنة كذا فإنما يقصد ما كان عليه العمل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع. السنة للمعتكف ألا يعود مريضا وألا يشهد جنازة. يعني معتكف خلاص معتكف، أما إذا أراد إنه لا أنا سأخرج من أجل أن أعود فلانا، أو من أجل أن أشيع فلانا، من أجل أن أعزي فلانا، ما عاد معتكفا. معتكف خلاص معناه أنك تلزم المسجد ولا تخرج منه. ولا يمس امرأة، المقصود بالمسيس ها هنا الجماع، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن. ومنه قول مريم عليه السلام أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. واضح؟ فالمس واللمس في خطاب القرآن في هذه الآيات بمعنى الجماع. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، المباشرة ما كان دون الجماع من القبلة والضمة ونحوها، ولا يباشرها. ثم قالت ولا يخرج لحاجة إلا لما بد إلا لما لا بد منه، يعني كما ذكرت لكم قضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مرتفع. ومثله أيضا شراء الطعام، وبعض العلماء يقول يشتريه ويأكله في المسجد، ما يقعد في الكافتريات والمطاعم خارج المسجد، وإنما يأتي بطعامه ويأكله في داخل المسجد. نعم. ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا مذهب مالك رحمه الله، والراجح خلافه. الراجح خلافه، يعني لا تلازم بين الاعتكاف والصيام. ممكن الإنسان يعتكف دون صيام مثل ما أنه يصوم دون أن يعتكف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة اعتكف العشر الأول من شوال، عشرة أيام الأولى من شوال، ويقينا كان في يوم العيد مفطرا، في يوم العيد كان مفطرا. وكذلك الصحابي لما جاءه فقال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. الصحابي نذر أن يعتكف ليلة، وليست الليلة محلا له الصيام، فعلم بذلك أن الاعتكاف يصح دون صيام. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني تقصد بذلك الاعتكاف الذي يكون في العشر الأواخر من رمضان، لأنه ستمر على الإنسان صلاة جمعة، فلو أنه خرج لصلاة الجمعة فقد بطل اعتكافه، ولو أنه بقي في المسجد وترك صلاة الجمعة أثم، يكون قد تشاغل به المسنون عن المفروض. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة. أما إذا كان اعتكافه دون ذلك، واحد يريد يعتكف ثلاثة أيام والأربعة أيام ما فيها جمعة، فيمكن أن يعتكف في مسجد غير جامع، وهو ما نسميه بالزوايا. الآن الناس يقول لك ده مسجد ودي زاوية، ويقصدون بالزاوية ما لا تقام فيه الجمعة. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقته أيضا. نعم، هذا قد مضى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلة القدر في المنام السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا ليلة القدر طبعا هي أفضل الليالي بإطلاق، وسميت كذلك لأنها تقدر فيها المقادير، أو لأنها ليلة ذات قدر، أنزل الله فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر، أو سميت ليلة القدر من القدر الذي هو التضييق، ومن قدر عليه رزقه معنى ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قالوا سميت ليلة القدر لأن السكك الشوارع تضيق بالملائكة، لأن الله قال تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة يقدمها جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو عالم غيبي، وإلا لو أذن الله لنا أن نراهم لا وجدناهم قد سدوا الآفاق. فهذه معاني ثلاثة، إما أن تكون سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها المقادير، وإما أن تكون سميت كذلك لأنها ليلة ذات مكانة ذات قدر، وإما من الضيق. وهذه الليلة قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح نحو من 40 قولا في تعيينها، وهذه الأقوال بعضها مردود وبعضها ضعيف وبعضها مرجوح وبعضها راجح، فهذه أقسام 4. بعض هذه الأقوال مردود، ما عنده لا يؤبه له، كالقول بأنها رفعت، لأن ليلة القدر هذه كانت مرة واحدة ورفعت، هذا قول مردود. وهناك أقوال ضعيفة كالقول بأن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، أو أن ليلة القدر خلال الحول كما قال ابن مسعود من يقوم الحول يصب ليلة القدر، يعني يقيم الليل السنة كلها هيصادف ليلة القدر. فابن مسعود رضي الله عنه شتت يعني الأذهان، فهذا قول ضعيف. ليه؟ لأن القرآن نص على أن ليلة القدر في رمضان، الله جل جلاله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي، فعلم بأن الليلة التي نزل فيها القرآن هي في رمضان. وأما القول الضعيف فهو أن ليلة القدر في رمضان في العشر الأوائل أو في العشر الأواسط، هذا قول ضعيف. يبقى القسم الرابع، وهو أن الراجح أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها آكد في ليالي الوتر، في ليالي الوتر الخمسة، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. والجمهور العلماء على أن ليلة القدر متنقلة، ليست في ليلة ثابتة، لأنها في مرة من المرات كانت ليلة 21، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فلما كانت ليلة 21 أمطرت السماء فوقف المسجد، يعني بدأ ينقط، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الصبح، ثم التفت إليهم وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه. فعلم بأن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة كم؟ ليلة 21. وكان أبي بن كعب يحلف بالله أنها ليلة 27. قيل له بأي شيء عرف؟ قال بالعلامة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها. وقد جرب الناس في بعض السنوات بأنهم يتابعون يعني شعاع الشمس في صبيحة ليالي الوتر، فصادف في بعض سنوات ليلة 25 وفي بعضها ليلة 29 وهكذا. فليلة القدر متنقلة، والموفق هو الذي يحرص على قيام العشر الأواخر كلهن من أجل أن يصيب ليلة القدر. نعم. نعم، يعني تلك السنة هذا الحديث، حتى لو كان مرفوعا ليلة 27 أي في تلك السنة، وليس المقصود أنها ليلة 27 بالإطلاق. نعم. نعم، هذا أفضل دعاء يقال في ليلة القدر. رواه خمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء: المسجد الحرام بناه الخليل عليه السلام، والمسجد النبوي بناه سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه سليمان بن داود عليهما السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، هذا نهي. الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر الناقة، وكناية عن السفر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما ينبغي لك أيها المسلم أن تسافر للصلاة في مكان باعتقاد فضيلة فيه، فالمساجد كلها سواء إلا هذه المساجد الثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأن نسافر للصلاة فيها، لأنها مساجد فاضلة بنيت بأيدي أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وتبقى مسألة أيها الإخوة الكرام، بأن بعض الناس يعتقد بأن الصلاة المضاعفة فقط تكون في المسجد الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام بالمساحة المعروفة، وأن المسجد الحرام أيضا فقط عند الكعبة وما اقترب منها. لا، العلماء قالوا: الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. يعني الآن المسجد النبوي ما شاء الله يعني يكاد يحتل المدينة التي كانت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في أي مكان صليت فيه فقد صليت في المسجد النبوي. و سيدنا عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد يعني وسعه، الناس كانوا يتزاحمون في المسجد القديم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: مسجدي هذا. فعمر رضي الله عنه لما لاحظ ذلك قال: والله إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ ذا الحليفة. يعني عمر رضي الله عنه هذا من إلهاماته، يعني كأنه كان يرى بأن المسجد لن يقف في حدود ما وسعه هو، وإنما سيمتد جنوبا وشمالا وشرقا وغربا. فعلا الآن المسجد لما جاء عثمان رضي الله عنه وسعه ناحية الجنوب، يعني حيث يقف الإمام الآن، وبعد ذلك تتابعت يعني التوسعات مرة بعد مرة حتى صار على ما هو عليه. وكذلك المسجد الحرام، المسجد الحرام حيثما صليت فقد نلت الأجر والثواب. طيب، نختم بمسألة أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لقيام رمضان، هل الأفضل في المسجد أم في البيت، الذي عليه جمهور العلماء بأن المسجد أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلتين أو ثلاثا ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليه. لما كان زمان عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، وعلى ذلك تتابع عمل المسلمين في مختلف الأعصار والأمصار. بعض العلماء قالوا الأفضل البيت استدلالا بالعموم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واستدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في البيت، وكذلك في زمان أبي بكر، وكذلك في أول خلافة عمر، قالوا ولأن ذلك أبعد من الرياء. وبعض العلماء توسط فقالوا إذا كان الإنسان ذا نشاط وقوة فالأفضل أن يصلي في بيته، أما إذا كان الإنسان يخشى من الكسل ويخشى من الصوارف فخير له أن يصلي في المسجد. يعني في زماننا هذا الإنسان لو جلس في البيت في التلفزيون وفي الإنترنت وفي كذا وكذا فالأفضل الناس يصلوا في المسجد. بقيت مسألة وهي قضية عدد ركعات التراويح، والأمر في ذلك واسع، فبعض أهل العلم قالوا يقتصر على 11 أو 13 ركعة، بعضهم قالوا بل يصلى 20 ويختم بالوتر 3، والإمام مالك كان يرى أنها تصلى 36 ويختم بالوتر فيكون المجموع 39، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم.